أمين محمد عليك. يا فنان محدش يقول ما حجتش والله افتح عليك. نعم وسلم وبارك عليه. الله يا متمكن. يوفى الصابرون أجورهم وسيحشرون مع النبي المرسل. وإن الحبيب من الأحباب مختلس يا جعفر، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. واقرأ ما شئت من القرآن يا أنور، تعمك في الدارين نعماه. تعالك شعال ايه الحلاوة دي؟ وتوقف عمرك الرغم يجب تياتي الله عليه الصلاة والسلام. هذا لكم شباب حراوي لتصي شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولبيته الكرام كان كل من الاسلام اذا وجد العلي القدير الى حبيبه البشير الكثير من قال به الخلق ومن عمل به وجد ومن هدى به الى صراط المستقيم كنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة الرسالة الذهبية إدارة أولاد الجوهري ببيت العالم المرة الأربعية إدارة أولاد الجوهري والحاجة الأربعية ببيت العالم مخازن الفراشة الأخرى والقمم التخطيطية الممتازة إدارة أولاد جهاز ببيت العالم أخي المعزز الكريم شكر الله حياكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.